الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول ابن حرب الكرماني في كتابه البديع إجماع السلف في الاعتقاد، وقفنا عند قوله: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، ولا الصلاة على من مات منهم. إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى: الصلاة خلف أهل البدع، كذا الصلاة على من مات منهم. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا شرح جعل سلسلة في معاملة أهل السنة مع أهل البدعة في مسائل كثيرة جدا يقع فيها كثير من المسلمين. حكم الصلاة خلفهم، حكم الصلاة عليهم، حكم الترحم عليهم، واضح، حكم مناكحتهم، حكم توريثهم، واضح، من هو المبتدع. هذه مسائل كثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وأن يبارك في أعمارنا أم في أجلنا، في أعمارنا. فرق بين العمر والأجل، وهذا طبعا نبحث من مباحث القدر. هنا ذكر مسألتان: حكم الصلاة خلفهم وحكم الصلاة عليهم. اعلم أولا أن أهل البدع ينقسم إلى قسمين: هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة. والبدعة المكفرة كيف أعرفها، والبدعة المفسقة كيف أعرفها؟ يبينها السلف الصالح. فبدعة خلق القرآن بدعة مكفرة، واضح؟ بدعة نفي الأسماء والصفات بدعة مكفرة. ومن هنا اتفق السلف على تكفير الجهمية، واضح؟ اتفق السلف على تكفير الجهمية. لماذا؟ لأن بدعهم مكفرة. ومن هنا قالوا: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، واضح؟ وهناك بدع مفسقة قد يحكم على العبد فيها بالفسق، أنه فاسق، مبتدع وفاسق، ولكن لا يخرج من الإسلام، إنما يخرج من أهل السنة، واضح؟ وهو إذا ارتكب أصلا كليا، كما ذكر الشاطبي، إذا ارتكب أصلا كليا من أصول أهل السنة غير المكفرة، واضح الكلام؟ وقد ذكرنا أن العبد يخرج بمخالفة أصل في أول إجماع السلف في الاعتقاد. في أول محاضرة قد ذكرنا، أو المحاضرة الثانية قد ذكرنا هذا، وذكرنا عليه أدلة السلف، وذكرنا إجماع ابن بطة وإجماع كثير من أهل العلم في هذا، أن من خالف أصلا واحدا، واضح، يكون يخرج من أهل السنة. فليس في أيدينا المفتاح أن أفتح وأن أغلق، هذا ليس بأيدينا، إنما هو بالكتاب والسنة وبإجماع السلف الصالح، واضح. فإذا قيل فلان خالف أصلا من أصول السنة وهذا يناقض السنة فيكون ليس منهم، هذا ليس بأيدينا، إنما هو حكم شرعي، واضح الكلام؟ هذا أولا. إذن الرجل ابتدع، إما أن يبتدع بدعة كفرية، وإما أن يبتدع بدعة مفسقة. قال هنا: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع. الحنابلة خصوا بهذه الكلمة كلمة لا أحب، أكره كذا، وإن كانت أكره كذا كان يذكرها الشافعي وغيرهم، لكن لا أحب كذا. الإمام أحمد كان يتورع أن يقول يحرم كذا، يسأل أحمد في مسألة ما تقول في كذا، يقول لا أحب، ولا أحب هذه محرمة. وذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. واضح؟ قد يقولون لا أحب كذا في أمور متفق على تحريمها، طب فلماذا لا يقول بأنها محرمة؟ كان يتورع من هذه الكلمة فيقول لا أحب، أكره كذا. وأكره كذا قد عليها الإجماع على أنها محرمة أو كبيرة. واضح؟ بحث هذا وتكلم فيه ابن القيم رحمه الله، وكذا الشاطبي في الموافقات، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مفهوم؟ إذن لا أحب هنا على التحريم، هنا على التحريم وليس على الندب. مفهوم الكلام؟ المسألة الثالثة، حكم الصلاة خلف أهل البدع. إذا كان المبتدع بدعة كفرية فهذا لا تصح الصلاة خلفه أصلا، وهذا على الإطلاق لا تصح الصلاة خلفه أصلا. أراجع في ذلك الآثار لأن هذا مبحث طويل وأنا ألخصه لك إن شاء الله. راجع في ذلك الآثار في اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وإن شاء الله إذا من الله علينا بدراسة هذه السلسلة معاملة أهل السنة مع أهل البدع سنفصل كل مسألة إن شاء الله. واضح؟ لكن يكفيك اختصارها حتى تستوعبها وتحفظها. فإذا كان البدعة بدعة كفرية فهذا لا تصح الصلاة خلفه، وراجع في ذلك الأثار في اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي. هذه المسألة. المسألة الثانية، لو أنه صلى خلف رجل مبتدع بدعة كفرية، واضح، ولكنه كان لا يعرف حاله، كان لا يعرف حاله، عرف بعد ذلك أن بدعته بدعة كفرية، هل يعيد الصلاة أم لا؟ واضح؟ البربهاري رحمه الله والإمام أحمد في السنة للخلال وأئمة السنة لما قالوا من صلى خلف الجهمي والقدري، واضح، فليعد الصلاة، قالوا فليعد الصلاة. هذا إذا كان يعلم إيه حاله، قال يعد صلاته. أما إذا كان لا يعلم حاله وعلم بعد ذلك أنه مبتدع بدعة كفرية، اختلف فيه أهل العلم. الإمام المزني وأبو ثور قالوا لا يعيدها، قالوا لا يعيدها، وهذا ذكره ابن قدامة. الجمهور قالوا يعيدها، هذا إذا كان متبع إيه؟ بدعة كفرية مكفرة. واضح الكلام؟ إذا كان يبتدع بدعة غير ذلك، معذرة قبل أن ننتهي من هذا، ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي، وكان الإمام آنذاك جهمي معتزلي، ثبت أنه كان يصلي خلفه، وذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فكيف أحمد يقول لا يصلى خلف الجهمية والقدرية ومن صلىها فليعد ثم صلى هو؟ ابن تيمية رحمه الله بيّن أن هذا كان على الإطلاق، حكم الأول على الإطلاق، واضح. أما من صلى خلفه خلف المعين فهو ما حكم عليه بتعيينه بالكفر، ما حكم على عينه ماذا؟ بالكفر، لذلك صلى خلفه. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لذلك صلى ماذا؟ صلى خلفه، حتى لا يشكل عليك إذا قرأت الإمام أحمد صلى خلفهم. إذن وكيف يقول لا يصلى خلف الجهمي والقدري؟ فمن صلى خلفهم فليعد الجواب، هذا حكم على الإطلاق. ومن عين وظهر ووضح ولاحت له بدعته الكفرية. أما الإمام أحمد إذا صلى، إذا ما كان يحكم على عينه بالكفر، واضح؟ هذا أولا. ثانيا انتبه، الصلاة خلف الإمام، إمام البلد أمير المؤمنين، من صلى خلفه ثم أعادها، ألخص لك الكلام ثم أذكر لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه لخص مذهب السلف في هذا. من صلى خلف الإمام ثم أعادها بعد ذلك فهو مبتدع، إمامه فيه بدعة، فيه معاصي. صلى خلفه الجمعة والجماعات ثم أعادها، بيّن ابن تيمية أن السلف كانوا يقولون بأن هذه بدعة، ومن هنا تفهم كلام الإمام أحمد في أصول السنة، فمن أعادهما فهو مبتدع. وصلاة الجمعة ركعتان خلف الإمام، فمن أعادها فهو مبتدع. وقبل أن أذكر هذه المسألة، الصلاة يا إخواني حكم فقهي أم عقدي؟ ها؟ أصلا فقهي أم عقدي؟ فقهي. لماذا وضعه أهل السنة في كتب الاعتقاد؟ بل وليس كذلك، بل أجمع السلف على أنها صارت مسألة عقدية. كيف أجمع السلف؟ الكتاب الذي بين يديك، صحيح؟ إذن هي مسألة فقهية، ولكن لماذا وضعها في كتب الاعتقاد؟ لأنها صارت علامة مميزة بين أهل السنة وأهل البدعة، واضح الكلام؟ إذن الإمام يصلى خلفه فمن أعادها فهو مبتدع. ثانيا إذا وضع الإمام إماما، واضح؟ إذا وضع الإمام إماما كمثل مثلا بعض الأوقاف أو كذا، أئمة يصلون في المساجد، واضح؟ فهذا مناب عن عن الإمام، فيصلوا في المساجد. وكان صاحب بدعة ولا يوجد غيره من أهل السنة يصلي خلفه، يصلى خلفه، ومن تركها فهو مبتدع، واضح؟ المسألة الثالثة، لو وجد غيره من أهل السنة، الإمام المبتدع موجود، واضح؟ الذي هو في المسجد، لا أتكلم عن الإمام الأعظم، إمام مناب في مسجد ما، رجل صاحب بدعة، وهناك مسجد آخر الذي يقيم فيه رجل من أهل السنة، وأنت تركت السني وصليت خلف المبتدع، وليس هناك ضرر سيعود عليك، اختلف أهل العلم على قولين، صلاتك باطلة أم صحيحة؟ واضح الكلام؟ إذن ينبغي هذا التفصيل حتى لا يشكل عليك. أبي حنيفة ومالك قالوا بأن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وهي رواية للشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد في رواية قالوا صلاته غير صحيحة وهو آثم، واضح؟ وغير صحيحة لبطلانها، لحكم البطلان أم للزجر؟ سيبين ابن تيمية رحمه الله. إذن فهمت هذا التفصيل؟ إذن الإمام إمام البلد، فإذا كان هو الذي يقيم الجمعة والجماعات وكان متلبس ببدع أيضا تصلي خلفه، فإن أعدتها فأنت مبتدع، واضح؟ ثانيا إذا كانت هناك أئمة في مساجد، واضح، ولا يوجد غيرهم من أهل السنة وتترك الجمعة والجماعات خلفهم فأنت مبتدع، واضح، بل وجب الصلاة إيه؟ خلفهم لعدم ترك الجمعة والجماعة. إذا وجد هذا الإمام في مسجد ووجد رجل من أهل السنة يصلي في مسجد، ولو صليت خلف هذا السني لن يأتي علي ضرر، واضح، صليت خلف السني وما أتى علي ضرر، صليت خلف الإمام المبتدع ولم يأتي علي ضرر، هنا اختلف في أهل العلم، واضح. نذكر كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، قال في مجموع الفتاوى: انتبه، ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع، افهم هذا جيدا حتى لا يشكل عليك، لأنك استجد الإمام أحمد في أصول السنة يقول صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام، فمن أعادها فهو مبتدع، وتجد الإمام أحمد يحكم ببطلان خلف الصلاة أهل البدع، سيحدث عندك إشكال، افهم. ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب، وهو إيه؟ الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، لا يمكن أن تصلي إلا خلفه، ما في غيره، الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، واضح. ولهذا قالوا في العقائد، في كتب العقائد، ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا انتبه، كذلك هذه مسألة أخرى ستأتي. إذن المسألة الأولى، لو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة خلفه، لا تمكن الصلاة إلا خلفه في الجمعة والعيدين والصلاة في الحج بعرفة، لا يمكن الصلاة إلا خلف هذا، يصلى إيه؟ يصلى خلف، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ولهذا قالوا في العقائد. إذن صارت مسألة إيه؟ عقدية، إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام بار كان أو فاجر. يبقى هذه المسألة الأولى، واضح الكلام؟ لو تستطيع أن تلخصها عندك في ورقة هذه ستنفعك. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا، هذا مذهب جماهير العلماء أحمد الشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع، واضح، فهو إيه؟ مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار، رسالة عبدوس أصول السنة الإمام أحمد، قال: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، واضح، حينما نتكلم في من؟ ها؟ في الذي لا تستطيع أن تصلي إلا خلفه. قال والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا. تخيل ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة، كان يشرب الخمر، صلى الصبح يوم أربع ركعات، واضح من شرب الخمر، ثم قال أزيدكم، شرب الخمر وصلى أربع ركعات، بعد ما صلى بيقول لهم أزيد، إيه رأيكم لو نزيد؟ قال أزيدكم، فقال ابن مسعود له، ابن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة، ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، احنا من الصبح في زيادة، ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ولهذا رفعوه إلى عثمان ووضع عليه الحد. واضح، لما عرف من ذلك رفعوه إلى عثمان ووضع عليه الحد. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حوصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان فقال إنك، هذا حديث في صحيح البخاري، إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، كان من الخوارج، هذا إمام فتنة، فقال عثمان يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير، أي مثل هذا كثير ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الأئمة الفجار ومن أهل البدع. ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة. انظر للسائل الذي سأل عثمان إنه يصلي بنا إمام فتنة، وأيضا قال له صلي ولم يقل له أترك ديانة، مع أنهم هم الذين حصروه، لكن بيتكلم إيه؟ ديانة، لا ده حصروني، كيف تصلي خلفهم؟ واضح؟ لا، الأمر ديانة، واضح الكلام؟ قال وهذا كثير، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. يقول شيخ الإسلام والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أسر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة. واضح؟ أما إذا كان ترك الصلاة خلفه، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع. مبتدع لماذا؟ لأنه ليس هناك غيرهم وتفوت الجمعة والجماعة، قال فهو مبتدع مخالف للصحابة. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه أولاة الأمور، يبقى هذا إيه؟ راتب من ولي الأمر، قد رتبه أولاة الأمور، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون في من ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية. فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة والجماعة وتكفير الجمهور. خلاص كده؟ يبقى هذه المسألة، الإمام الذي رتب للناس إماما وليس هناك إلا هو، فإن عدت الصلاة، إن أعدت الصلاة خلفه فأنت مبتدع مخالف للصحابة، انتبه بقى. وأما الصلاة خلف، الصلاة خلف المبتدع، فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فيها نزاع وإيه؟ وتفصيل. فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين، وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة، إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا، لئلا يفضي إلى ترك الجمعة إلى الجماعة مطلقا. وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما النزاع والتفصيل. واضح الكلام؟ هذا الذي فصلته لك، لخصته لك قبل، واضح؟ إذن ملخص هذه المسألة، قول ابن حرب: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع. كنا المسألة فيها إيه؟ تفصيل. أما أولا، إذا كان الإمام هو أمير المؤمنين الذي يصلي الجمعة والعيدين ويصلي بالناس في عرفة، فهو الذي يصلى خلفه، فمن أعادهما، فمن أعاد الركعتين الصلاة فهو مبتدع. هذه واحدة. ثانيا، إذا رتب هو أئمة، رتب هو أئمة، واضح؟ فيهم فجور، فيهم فسق، فيهم بدع، ولا تقام الجمعة والجماعات إلا خلفه، إذن تصلى خلفه، فإن أعدتها فأنت مبتدع. المسألة الثالثة، إذا كان هناك غيره، غير هذا الإمام الراتب الذي في مسجد، كان غيره من أهل السنة في مسجد، واضح؟ يصلي، قالوا إذا كان هناك غيره، قال يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل. إذا كان هناك سني وهناك الرجل الإمام هذا الراتب مبتدع، وأنت ستصلي خلف المبتدع هذا، الفاجر هذا، الفاسق هذا، وليس هناك ضرر عليك، لأنه ممكن يصلي خلفه لأنه سيقع عليه ضرر إذا صلى خلف السني، فسيصلي خلفه، لكن أنت تركته اختيارا وأنت مخير ولا ضرر عليك، وصليت خلف المبتدع، فاختلف العلماء على قولين. مالك وأحمد عندهم تفصيل ونزاع، الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله يصححون إيه؟ يصححون الصلاة. قال شيخ الإسلام: وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة، مثل بدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين التي نتنزع فيها كثير من الناس في هذه البلاد، مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا. يعني ممكن الاثنين أصلا بيتنازعوا، واضح؟ كل من المتنازعين إيه؟ مبتدعا، وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من خلف هذا. فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد، فهذا هو الذي فيه النزاع. واضح؟ يعني الرجل الذي يصلي هذا المبتدع هذا قد بينت له وعرف، ولكن عاند. هذا الذي فيه أيضا الإيه؟ هذا الذي فيه النزاع. قال: فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. هناك أيضا كلام له في منهاج السنة النبوية، قال: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء. أهل الأهواء أهل البدع، لأنهم قدموا هواهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تنازع الفقهاء خلف الصلاة في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور. منهم من أطلق الإذن، ومنهم من أطلق المنع، الخلاف الذي ذكرناه بين الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد. فمنهم من أطلق الإذن، ومنهم من أطلق المنع والتحقيق. انتبه بقى، هنا في منهج السنة النبوية ابن تيمية يقول لك مذهبي، واضح؟ في مجموع الفتاوى الذي ذكرناه ذكر ايه؟ ففيها نزاع، والحمد لله رب العالمين. ذكر نزاع ولم يذكر ايه؟ مذهبه، صحيح؟ قال هنا: والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وألا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم. هذا الباب يعني لأنهم أظهروا فيزجروا، ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشيع جنائزهم. كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية، علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفاؤها. إذن ابن تيمية بيقول إيه؟ والتحقيق في هذا أن منع الصلاة خلفهم لا لبطلان صلاتهم. ذكر في مجموع الفتاوى أن المبتدع والفاسق صلاته في نفسه إيه؟ صحيحة. فقال: المنع والتحقيق أن المنع لا لبطلان الصلاة في ذاتها، وإنما المنع زجر إيه؟ لهم ألا يصلى خلفهم. واضح الكلام؟ إذن ابن تيمية رحمه الله بيقول قول ثالث. إذن النزاع صار عندنا إيه؟ ثلاث أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة والشافعي بالجواز المطلق، جائز. القول وهو رواية المالك وأحمد. القول الثاني هي الرواية الثانية لمالك وأحمد ببطلان الصلاة. ابن تيمية قال: التحقيق إيه؟ والتحقيق أن بطلان الصلاة في ذاتها لا، وإنما المنع إيه؟ للزجر. وهذا ومن هذا الباب عيادتهم. يعني ما حكم عيادة أهل البدع؟ ما حكم تشيع جنازة أهل البدع؟ ما حكم هجر أهل البدع؟ هذه مسائل. واضح كلام؟ قال: إذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية، علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع اسمع قد يكون هو التأليف تارة والهجران تارة. والتأليف هو إيه؟ ليست المداهنة، ليست الإيه؟ المداهنة، إنما هي المدارات. ما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ التلطف مع المبتدع لإقراء مع المخالف، لأن هذه أعم، لأنه قد يكون المخالف عاصي وقد يكون مبتدع، قد يكون فاسق عاصي وقد يكون مبتدع. التلطف مع المخالف لإقراره على مخالفته. ولو تذكر كلام ابن القيم لما ضرب مثال بالطبيب حينما جاءه المريض قال لا عليك قله عنه، صحيح ولا لا؟ أما المدارات التلطف مع المخالف لأخذه إلى الحق درجة درجة، فأنا أسحبه إلى الحق درجة درجة. لذلك الشيخ عبيد الجبري في معاملة أهل الحق مع أهل الباطل قال فإذا دعوت هذا المبتدع ورأيت منه مرة رأيت منه 1% فادعوه مرة أخرى وكلمه وانصحه وبين له، لأنك رأيت منه إيه؟ قرب ولو 1%. قال فإذا عاند وكابر ورد الحق قال فارفع يدك عنه. واضح؟ مفهوم؟ إذن ده الفرق بين المدارات والمداهنة. قال وكان النبي يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام، ومن يخاف عليه الفتنة فيعطي المؤلفة قلوبه ما لا يعطي غيره. قال في الحديث الصحيح إني أعطي رجالا وأدع رجالا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال. وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة، ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف، يعني من يسوي بين الانحراف وبين الزلة. وهذا يستلزم فقوله ضعيف، وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف، فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء لما كانوا ولاة عليهم، هذا هو الشاهد الذي نريده، لما كانوا ولاة عليهم. ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حال كانوا، كما نحج معهم، واضح، ويغزى معهم. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضوع، واضح الكلام؟ إذن تحقيق المسألة، إذا كان الإمام هو الإمام إمام البلد يصلي الجمعة والعيدين فيصلى خلفهم، واضح الكلام؟ من أعاد الصلاة فهو مبتدع. ثانيا إذا كان هو الذي رتب الأئمة وفيهم بدع وفيهم فجور وفيهم فسق وليس هناك من يقيمها من أهل السنة غيرهم فيصلى خلفهم، واضح، من أعادها فهو مبتدع. ثالثا إذا كان هناك غيرهم من أهل السنة ولن يقع ضرر، فمن صلى خلف المبتدع وترك أهل السنة هذا فيه نزاع، واضح، هذا فيه إيه؟ نزاع. أبو حنيفة والشافعي يقولان بأن الصلاة صحيحة على الإطلاق. واضح؟ الصلاة صحيحة على الإطلاق. إمام البلد، إمام راتب، يوجد أهل السنة، لا يوجد أهل السنة، الجواز على الإطلاق. مذهب من؟ والشافع. مالك وأحمد لهم رواية مع أبو حنيفة والشافعي. القول الثاني وهي الرواية الثانية لهم بأن الصلاة غير صحيح. واضح؟ ابن تيمية قال والتحقيق في هذا، وهذا مذهب شيخ الإسلام، قال والتحقيق في هذا أن صلاة الفاسق في ذاته صحيحة. واضح؟ صلاة المبتدع في ذاته صحيحة. واضح؟ وإنما ينهى عنها من باب ماذا؟ من باب إنكار المنكر والزجر عن البدعة. واضح الكلام؟ والزجر عن البدعة. قال وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. يعني ممكن يكون إمام تصلي خلفه وأنت لك القوة والصولة والجولة، ولو ما صليت خلفه الناس ماذا سيفعلون؟ فلان ما صلى خلفه، إذن فلان هذا عنده كذا وكذا، وسيهجرونه ويتركونه، سيعتدل ويقوم نفسه. واضح؟ فأنت لك القوة. أما إذا كنت أنت الضعيف وهو الذي له القوة، إذن هنا التبيين والنصح درجة درجة. واضح؟ التبيين والنصح درجة درجة، لأنه أصلا هو من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر بمنكر أكبر، فيكون منكرا. واضح؟ وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ هذا التلخيص مهم جدا. قال لا أحب الصلاة خلف أهل البدع، ولا الصلاة على من مات منهم، ولا الصلاة على من مات منهم. الناس أيضا على ثلاثة أقسام: منهم من منع مطلقا الصلاة على الفاسق، الصلاة على المبتدع، منهم من منع مطلقا لإمام وغيره وعوام الناس وغيرهم لا يصلي أحد عليه، وهذا مذهب الحددية ونشروه جدا. واضح؟ واحتجوا بفعل لسفيان الثوري، وهذا الأثر في اعتقاد أهل السنة الإمام اللكائي، أن سفيان ترك الصلاة خلف مبتدع. واضح؟ ترك الصلاة خلف مبتدع. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال بيّن لماذا ترك سفيان. سفيان من؟ سفيان يا ناس، من سفيان يا إخواني؟ أمير المؤمنين في الحديث، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. واضح؟ فبين الإمام الذهبي رحمه الله، وبين أيضا الإمام الألباني كما سأذكر كلام الألباني رحمه الله، أن سفيان إمام كبير لو تكلم في رجل أسقطه، ولو لم يصلي خلفه لانزجر الناس. واضح؟ لانزجر الناس. فابتعد هو، لكن ما منع منعا مطلقا، فسفيان طبق السنة أصلا. واضح؟ فالناس على ثلاثة مذاهب: مذهب بالمنع مطلقا، لا تصلي خلفهم كذا على الإطلاق هكذا، هذا مذهب الحدادية، محمود حداد كان يقول هذا. المذهب الثاني: الصلاة خلفهم، الصلاة عليهم مطلقا، سواء كان إمام أو من عوام الناس يصلوا مطلقا. والتصحيح والصحيح والتحقيق في هذا هو مذهب أهل السنة، أن الإمام المتبوع الكبير يترك الصلاة خلفه زجرا لغيره أن يقع في مثل ما وقع. ومن هنا تفهم حينما قال النبي صلوا على صاحبكم، صحيح؟ صلوا على صاحبكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى، ولكن ما نهى، قال صلوا على صاحبكم، ولكن النبي ترك زجرا لغيره أن يقع في مثل ما وقع، قال صلوا على صاحبه. واضح الكلام؟ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله قال والإمام محمد بن إبراهيم، من محمد بن إبراهيم؟ مفتي المملكة رحمه الله. قالش الدكتور بكر في حل طالب العلم وترك الصلاة على رجل من أهل البدع، قال صلوا عليه لا أصلي عليه. هذا مفتي الإيه؟ المملكة، أعلى رأس في الدولة بعد الإمام. واضح الكلام؟ مفتي المملكة قال صلوا عليه لا أصلي عليه فترك. لو أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن حفظه الله تعالى، لو ترك الصلاة صلوا على فلان، يشرع له أم لا؟ ها؟ أجيبه، يشرع له، أجيب، يشرع له، صحيح؟ يشرع له لأنه إمام متبوع له كلمة. واضح الكلام؟ وانتبه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، ما ابتعد أيضا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة، ما ابتعدوا إنما صلوا. واضح؟ إذن تحقيق أهل السنة في هذه المسألة أن الإمام الكبير المتبوع إنما يترك الصلاة عليه لا يصلي عليه زجرا لغيره أن يقع في مثل ما وقع. أما الناس لا ينهى، لا ينهى الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وقال صلوا، ما قال لا تصلوا، إنما ترك وقال صلوا. واضح؟ وهذا هو تحقيق مذهب أهل السنة في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية قال فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة، والصلاة عليه وإن كان إيه؟ فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. واضح؟ وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة زجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر بألا يصلي عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من قتل نفسه، صلوا على صاحبه. مرة أخرى قال شيخ الإسلام فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه. إذن الأصل الصلاة، مش هو الاستثناء، الأصل الصلاة، ليس الأصل عدم الصلاة، الأصل الصلاة. واضح؟ وإن كان فيه بدعة أو فسق، إذن إن كان فيه بدعة أو فسق الأصل الصلاة عليه، قال شيخ الإسلام لكن هذا إيه؟ الاستثناء، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. وإذا كان في ترك الصلاة، لا تقل لا يجب على كل أحد، يأتي واحد من أفناء الناس من طلبة العلم لا يؤبه له، يقول مثلا أنا لا أصلي عليه ابن تيمية، ويقول ولا يجب على كل أحد. استعرف هو من يقصد، من كان في ترك صلاته إيه؟ مصلحة وزجرا لغيره. من أنت يا طالب علم أنا لن أصلي عليه، ما المصلحة المرجوة من خلفك أنت؟ هل سينزجر الناس؟ ها؟ ها جيبوا. قال لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه، وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، من جهة إيه؟ انزجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر بألا يصلي عليه، كما قال النبي في من قتل نفسه صلوا على صاحبكم. واضح؟ فرجل مبتدع مات، واضح، ورجل طالب علم سواء كان ترك الصلاة أو صلى، واضح، هذا ليس فيه إيه؟ مصلحة انزجار، هذا يصلي. أما الاستثناء لمن؟ لمن كان فيه مصلحة إيه؟ زجر. فلان ترك الصلاة عليه، إذا فلان هذا فعل، الذي مات هذا كان على أمر كبير، أمر عظيم، واضح؟ إذن سيحدث انزجار، زجر لإيه؟ لهذه الفعلة. واضح الكلام؟ تجد كثير من بعض الناس يقع في مذهب الحدادية، يدري أو لا يدري، واضح؟ تعال صلي خلفه، لا هذا مبتدع، هذا مبتدع ولا يجوز صلاة خلف المبتدع. وقال ابن حرب ولا أحب الصلاة خلفه، ولا أحب الصلاة خلف المبتدع ولا أصلي عليه. افهم مذهب أهل السنة في ذلك، واضح الكلام؟ لا أنا لا أصلي خلف، هذا مذهب الحددية يا رجل، هذا مذهب ليه؟ الحددية. ولعل بعض الناس يدخل مسجد صلي على فلان، يقول لا أدري هو مبتدع أم لا، كمثل جماعة التوقف والتبين، لا أدري هو كافر أم لا، هو كافر أم لا. طيب الرجل دخل مسجد كنيسة داخل أم داخل مسجد؟ داخل مسجد، بكل أحدهم قم صلي، ولا ما عرفش يمكن يكون كافر. طب هو أنت شايفه داخل إيه يعني؟ مش داخل مسجد، قم صلي عليه، واضح؟ هذا في منهاج السنة النبوية. في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام، من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، الزندقة، وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كافروا. واضح؟ تعرف من رجل أنه كافر زنديق، وقد بينت له وتكلمت معه وآثر على ذلك. قال وقال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. هذا لمن ظهرت زندقته. قال وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال الذي غل شمله وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، كان عمله بهذه السنة حسنا. أي سنة؟ مرة أخرى، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زاجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي عن الصلاة على قتل النفس والغال والمدين الذي لا وفاء له. وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، فيأتي بعض الناس ويأتي بهذا المقطع لابن تيمية، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع. طيب ائت بالسطر الذي قبله، لماذا العلة؟ ها؟ لزجر غيره. كان عمله بهذه السنة حسنة. أي سنة؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا على صاحبكم. وقد قال لجندب ابن عبد الله البجلي ابنه إني لم أنم البارحة، فقال أما إنك لو مت لم أصلي عليك. لم أنم البارحة بشما، يعني فعل معصية ما. قال أما أنك لو مت لم أصلي عليك، كأنه يقول قتلت نفسك بكثرة هذا. وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا، فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا. يعني امتنع، ستمتنع عن الصلاة، ما المصلحة من امتناع الصلاة؟ ما المصلحة في ذلك؟ ليس هناك مصلحة، ولن ينزجر أحد، واضح؟ ليس هناك مصلحة. قال ولم يكن امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا. ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، وهذه مسألة أيضا، هل يجوز مثلا عن رجل مظهر للفسوق، مظهر للكبائر، مظهر للبدع، أدعو له أمام الناس هكذا رحمة الله عليه، أسأل الله أن يعفو عنه، ربنا يرحمه ويغفر له، قولوا أمين ربنا. هذا فيه اغترار للجهلة، لأن كثير من الجهلة سيقولون فلان يدعو له إذن فلان يثني عليه، واضح؟ فيمتنع الدعاء لهم في الظاهر. قال شيخ الإسلام ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن وهو يصلي قيام الليل، دعا الله أن يرحمه، يعفو عنه في هذه الذنوب، يعفو عنه في هذه الأمور. قال ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهم. يعني انظر كلام شيخ الإسلام، تجد إيه؟ وسط، واضح؟ الدعاء لا في الظاهر على الإطلاق، واضح؟ والباطن على الإطلاق، ولا يمتنع لا في ظاهر ولا في باطن على الإطلاق، إنما لا يجوز في الظاهر ويجوز في الباطن، واضح؟ انظر حكم الصلاة خلف هذا الرجل الذي فيه فسق وبدعة إن لم يكن على التفصيل الذي ذكرناه. تجد منهم من أذن على الإطلاق، منهم من منع على الإطلاق، وهو قال إيه؟ التحقيق الوسط في إيه؟ في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك ويؤمر به. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا القرآن، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، أي ولذنب المؤمنين والمؤمنات، أي ولذنوب المؤمنات. والبدعة ذنب والفسق ذنب. واستغفر لذنبك هذا عند علماء الأصول من باب الخاص يراد به عام، يعني ليس هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ كمثل قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل النبي يطع الكافرين والمنافقين؟ ها؟ باب خاص يراد به عام. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انظر استدلال ابن تيمية رحمه الله. إذن لا يكون في الظاهر والباطن على الإطلاق، واضح؟ إنما فيه ماذا؟ ولا يمتنع عنه في الظاهر والباطن على الإطلاق، إنما فيه تفصيل. لا يجوز في الظاهر حتى لا يغر الناس به، واضح الكلام؟ يعني بعض الناس، أنا ضحك، كان في خطبة فبيقول إيه، وفلان كان بيتكلم في مسألة العزل، وقام الشيخ محمد إبراهيم وقرأ البيان، وكان وقتها التلفزيون دخل مصر ودخله فلان الفلاني وذكر اسم الرئيس رحمه الله، رحمه الله تعالى، يعني دخل التلفزيون بعد كده رحمه الله تعالى، شوف الكلام، فاهم؟ دخل التلفزيون وإيه؟ ورحمه الله تعالى، يعني دخل التلفزيون ورحمه الله تعالى، واضح؟ إذن ادعو له إيه؟ أن يغفر الله له في الباطن، هذا مذهب أهل السنة، واضح الكلام؟ فشوف الأمر هذا يغر فيه الإيه؟ يغر فيه العوام، مع أن هذا كان مذهبه الاشتراكي، واضح؟ الشيخ مقبل له كلام فيه شديد جدا، والشيخ ابن باز له فيه كلام شديد جدا، واضح الكلام؟ فشوف، وأدخل التلفزيون، هو الذي أدخل التلفزيون عايز يقول يعني التلفزيون دخل والناس كانت كلها بتتفرج على البيان ومحدش أنكر، يعني الجزار كان بيتفرج ومش عارف الراجل ده كان بيتفرج وده كان بيتفرج، محدش كان بينكر يعني، لأن التلفزيون دخل رحمه الله. طب التلفزيون دخل بعدها رحمه الله، تيجي ازاي دي؟ واضح؟ لا، هناك ايه؟ وسط، لا إفراط ولا تفريط، فلا أغر الناس بهذا الأمر. دخل التلفزيون رحمه الله، والله ده الشيخ بيقول رحمه الله، وما اللي بيمنعوا التلفزيون ليه يا اخوان؟ العوام كده، الناس كده، كثير من الناس يفهمون هذا الفهم، واضح الكلام؟ قال الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 666، قال: امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم، لأن الشيخ ذهبوا إليه بشبهة، واضح؟ ذهبوا إليه بشبهة أن السلف من السلف كان يترك الصلاة على أهل البدع، واضح الكلام؟ والكلام هذا أيضا نقله الشيخ محمد بن هادي المدخلي في الرد على الحددية، قال الألباني، فذكر هذا الكلام أيضا. قال الشيخ الألباني: امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم، فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا إيه؟ استثناء، لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات وعليه دين، والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع، أي امتناع الرسول، واضح، أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدع، هذا وذاك لا يدلان، هذا وذاك هو أي ترك النبي وترك بعض السلف على الصلاة لا يدلان على ترك مشروعية الصلاة، مفهوم الكلام؟ لا يدلان على ترك مشروعية الصلاة، افهم هذا، كثير من طلبة العلم يقع في هذا. فلان دخل من جماعة مثلا التبليغ، من جماعة الإخوان، من جماعة كذا، من جماعة يموت في المسجد، فتجد بعض الطلبة العلم خارج من إيه؟ من المسجد لنصلي عليه، ليه؟ يحتج بإيه؟ يقول فعل سفيان وفعل وفعل وفعل، وقال ابن حرب الكرماني في جماعة السلف الاعتقاد: ولا أصلي عليهم، واضح؟ فجعل الاستثناء أصلا. ابن حرب الكرماني له ذلك أن يفعل هذا الأمر، لكن الأمر فيه إيه؟ تفصيل. لا تجعل الاستثناء أصلا. أنت إن تركت الصلاة فيه مصلحة سلم نفسك، يعني خلاص طلبة العلم الذين تركوا الصلاة على هذا الرجل التبليغي مثلا، تاني يوم مش هتلاقي تبليغي في البلد، خلاص كلهم يبقوا أهل سنة. ليه؟ الناس دول تركوا الصلاة عليه، ما ينفعش، ده هيسبوكوا. صحيح؟ المنكر الذي تريد إزالته ستأتي بمنكر أكبر. شفتوا في الناس مش عايزين يصلوا عليه، يبقى بيكفروه، تكفرينهم. صحيح ولا لا؟ صح؟ تكفرين أو تكفرينهم، بيكفروه، وإحنا مش ناصين، ما صلوش عليه ليه؟ بيكفروه. والكلمة إلى أن تصل سيشاع في الناس أنكم تكفرونه. لأن ماذا ما تصليش عليه؟ لأن ربنا بيقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا، يبقى أنتم بتكفروا. هتيجي تتكلم بعد كده على منبر يقول لك التكفير أهو، خلاص شيء عنك أنك تكفير. كل من بعد عن السنة وعن منهج أهل السنة الصحيح الرصين لابد وأن يضر بالدعوة أكثر مما يريد أن ينفع. ويأتي الشيطان يغره يقول لك ما يقولوا عنا تكفيريين، مش مهم، كله لله، والنبي كان يقول يقال عنه كذا، والصحابة كان عنه كذا، مش مهم، بين ما عليك ولا عليك. لا، ليس هكذا الأمر، ليس هكذا، افهم الأمر. واضح الكلام؟ إذن أنت إذا تركت الصلاة هل هناك مصلحة؟ ها؟ لا، ليس هناك مصلحة. الشيخ عبد العزيز قال الشيخ لو دخل تبليغي أو واحد من الخوارج المسجد قال صلوا عليه، أنا لا أصلي على هذا الخارجي، هذا كان يخرج على الحكام، هذا كان يحرض على الخروج على الحكام، هذا كان يؤجج نار الفتنة على الحكام، هذا الرجل مبتدع، كان يدخل في كذا وكذا وكذا ويفعل الأحزاب ويفعل ويفعل ويفعل ويترك السنة، كلامه سيكون مؤثرا أم لا؟ مفتي المملكة. صحيح؟ إذا قال هذا الكلام الكل سينزجر. لكن من أنت؟ واضح؟ أنت فوت المصلحة. مفهوم؟ إذا منهج أهل السنة وسط. لذلك العقيدة، عقيدة شيخ الإسلام، بعض أهل العلم زي الشيخ محمد بن عمر بزمول بيسميها الوسطية مش الواسطية. الوسطية ليه؟ قال لك لأن تيمية ذكر كلمة الوسطية في أول العقيدة وفي نصف العقيدة وفي آخر العقيدة، وكان يقول وأهل السنة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. انظر كل مسألة، أنت لو درست الاعتقاد انظر كل مسألة وانظر أهل السنة، تجد فريق هكذا وفريق هكذا وأهل السنة وسط هكذا. في موضوع التكفير تجد طائفة تكفر كل من أمامها، على النقيض طائفة أخرى مش حاجة اسمها تكفير، اوعى تقول ما فيه تكفير، أصلا ليس هناك تكفير. على النقيض أهل السنة يقول لك لا هناك تكفير، لكن بشروط وبأدلة، حتى ولو قال كفرا لا يحكم عليه بأنه كافر إلا بعد البيان والتوضيح، إثبات الشروط، انتفاء الموانع، لعله جاهل، لعله متأول، لعله عنده شبهة نبين له. واضح؟ تعال في التبديع تجد طائفة في التبديع كل من يخالفهم مبتدع، اهجر، حذر، بدع كل من خالفه. تجد الطائفة الثانية كل أخطأ ما تقولش مبتدع، ده هذا ليس في قاموسهم أصلا، ما في قاموسهم إيه؟ بدع، كل أخطأ زل، ما في عندهم إيه؟ بدع. تجد أهل السنة يقول لك لا فيه بدع لكن بضوابط. واضح؟ تعرف بالكتاب، تعرف بالسنة، بإجماع السلف. أهذا أصل أم لا؟ أهذه مخالفة أم لا؟ بعد أن نثبت أنها بدعة، فعل بدعة، يبين له، أصر وعاند، يبدع. إذن انظر تبديع آخر إيه؟ مرحلة. إذن هذه وسطية. انظر في المسألة نتكلم فيها، الصلاة على الميت من الفاسق أو المبتدع تجد طائفة لا يصلى عليه مطلقا, طائفة أخرى ليه ده مسلم ما يصليش عليه, ليه حرام عليك هذا مسلم. واضح؟ يأتي أهل السنة يقول لك لا, نحن مرتبطون بالسنة, النبي ما صلى ومع ذلك قال صلوا, ما صلى وقال صلوا, إذن هناك علة ألا وهي زجر أمثاله عن فعله. إذن من كان إماما في تركه للصلاة مصلحة وانزجار الناس بهذا الفعل يترك, أما غيره فيصلي عليه. الدعاء لأهل البدع أو الفساق تجد طائفة الدعاء في الظاهر والباطن وأمام الناس, واضح؟ تجد طائفة لا يدعى له مطلقا. شوف ابن تيمية يقول لك ايه, ويترك الدعاء له في الظاهر وإن دعا له في الباطن فقد جمع بين المصلحتين. واضح؟ لا يدعو له في الظاهر, لماذا؟ حتى لا يغر الناس به, واضح الكلام؟ وأما في الباطن واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, واضح؟ حتى لا يغر الناس إيه؟ به. مفهوم الكلام؟ ما أحسن وما أجمل وما أفضل السير على منهج السنة, واضح؟ بالعلم والتعلم والرفق. طيب نقف هنا في هذه المسألة.